القاهرة تقدم العلم حياة. العلم حياة، هبة شاهين. تحياتي أصدقائي أينما كنتم. الفوتون. الفوتون في الفيزياء هو جسيم أولي، يعرف أيضا بالضوئي، وهو الحامل لقوة الكهرومغناطيسية. ويتميز الفوتون بانعدام كتلته الساكنة، وهذا يسمح له بالتأثير والتفاعل في المسافات الطويلة. يتميز الفوتون أيضا بازدواجية الموجة والجسم، إذ يمكن للفوتون الواحد التداخل والانكسار بواسطة العدسات، كما يمكنه الانتقال في الفراغ بسرعة الضوء. اكتشف فلكيون مؤخرا حلقات حول كويكب يدعى شاريك لا، إلا أنها مختلفة بشكل كبير عن الحلقات المعروفة في النظام الشمسي. يذكر أن الحلقات منتشرة في كل مكان من النظام الشمسي، وأن لكل كوكب في المجموعة الشمسية الخارجية أنظمة حلقية، وأن أجمل هذه الحلقات هي تلك المحيطة بكوكب زحل، والتي يعتقد العلماء أنها ناشئة عن قمر متحطم. زاد نضج الإنسان كلما قل من حوله من الناس، فالعقل الناضج لا يتحمل المجاملات. جورج برنارد شو. وجورج برنارد شو مؤلف أيرلندي برع في النقد الموسيقي والأدبي والمسرحي، ألف ما يزيد عن 60 مسرحية، وهو بجانب هذا سياسي ولغوي وصحفي ومصور وكاتب سيناريو وكاتب سير. نال جائزة نوبل عام 1925 في الأدب، وجائزة الأوسكار لأحسن سيناريو عن فيلم بيج ماليون عام 1938. عاش في الفترة من 1856 إلى 1950. كنتم مع العلم حياة، هبة شاهين.